لم يعطر فؤادي منك طائف يحيي مواتا وهادي يا حبيبي من غير ذكرك تجري لوعتي نهرا من غيوم اتقادي فيك روحي تعرف في فلك من آلات الحسن وهرثي حبيبي أنا بذكرك شاد عارم ما ارتقى له أي شاد عارم ما ارتقى له أي شاد قلبي إن لم يعطر فؤادي منك طائف يحيي مواتا وهادي يا حبيبي من غير حبيبي وعزوتي وملاذي يا شفيعي من نار يوم المعادي يا شفيعي من نار يوم المعادي قلبي إن لم يعطر فؤادي منك طائف يحيي مواتا وهادي يا حبيبي من غير لك شعري وخفيقي ونشيدي هما يدر الغرام في كل وادي ألف صلى عليك ربي صلاة ما سجت في جرحي خيوط الضمادي سجد في جرح خيوط الضمادي قلبي إن لم يعطر فؤادي منك طائف يحيي مواتا وهادي يا حبيبي من غير ذكرك تجري لوعتي نهرا من غيوم اتقادي يا شفيعي من نار يوم المعادي.